بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا في الدرس السابق أننا في مطلع هذا البحث لابد أن نقدم ببعض العناصر والملاحظات حتى يكون المطلوب والمراد من تأسيس هذه القاعدة، وهي قاعدة خمس الأرباح، يكون المراد واضحا وجليا أمامنا، يعني في سياق البحث إلى أين نريد أن نصل. ذكرت ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هناك من عبر عن هذا الحكم بأنه حكم إجماعي، بينما هناك من قال بأن كثير من الفقهاء من قال به أو المشهور، وذلك يشي بوجود نسبة من الاختلاف. ثانيا، يظهر من كلمات بعض العلماء، وقلنا العلماء هنا يشار بهم إلى أين؟ إلى من؟ إسكافي. إلى الإسكافي والعماني، ابن أبي عقيل العماني وابن جنيد الإسكافي. يظهر من كلامهما القول بعدم الوجوب، وقرأنا عبارتيهما، والظاهر ذلك أنهما يقولان بعدم الوجوب. يقولان بعدم الوجوب، أو سيكون لنا تفسير بمقدار معين سيأتي. هناك أيضا ملاحظة ثالثة، وهذه الملاحظة ملاحظة مهمة، وهي قد تكون يعني منطلق مهم جدا لهذا البحث، ومنطلق مهم جدا لإثارة الإشكال على هذا المطلق جدا، يعني لابد من تقديم جواب مقنع في هذا المقام. ما قيل، عبرت عنه بما قيل، يعني موجود القول، هي حقيقة، هو كلام حقيقي، بس حبيت أنسبه إلى إلى إلى من ذكر الإشكال، وإن كان ذكره في سياق الإجابة، ولكن هناك من ذكره في سياق الإشكال في الحقيقة، لا في سياق الإجابة. من ما قيل من أن هذا القسم من الخمس، وهو خمس الأرباح، لم يؤكد عليه إلا في الزمان المتأخر من عصر الحضور، يعني من عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، من عصر الإمام الصادق أؤكد عليه، نعم، بس في إشارة إلى عصر الإمام الباقر، سأقرأ روايات. وأما العمل به فعلا فلم يثبت عندنا في الروايات إلا من عصر الإمام الكاظم، وازداد الأمر في عصر الإمام الرضا ونازله. وفي الحقيقة التأكيد الأكثر، أغلب الروايات التي وردت عندنا، طيب، أغلب الروايات التي وردت عندنا هي في الحقيقة عن الإمام الرضا إلى الإمام العسكري، هذا أغلب الروايات اللي وردت عندنا. أيضا مو بعد الإمام العسكري، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الروايات عندنا كلها في المجال المتعلقة بخمس الأرباح، مو الكلام عن الخمس، لا، خمس الأرباح، وإلا ذا الكلام عن الخمس حتى في زمان النبي موجود، في زمان الإمام العسكري موجود، الكلام عن خمس الأرباح بعد المؤونة. الروايات الكثيرة، وحنا أقرأ وبين، الروايات الكثيرة التي وردت عندنا في سياق العمل، شوف سأبين الآن أنه في زمان الإمام الصادق في إشارة إلى روايات بس ما متعلقة بالعمل الفعلي، يعني تطبيق الحكم الفعلي، بس في إشارة إلى المطلب، إلى خمس الأرباح. وتنتهي لعصر الباقرة. يعني ما عندنا رواية عن الباقرة احنا. عن الصادق فيها إشارة لعصر الباقرة الآن بابين. روايات عندنا عن عن الصادق هل هل هل قسمين، روايات عن الصادق تشير إلى عصر الباقر، وروايات عن الصادق ما فيها عمل فعلي بالحكم وإنما فيها تأكيد على الحكم. أما العمل الفعلي في إشارة إلى زمان الإمام الكاظم والتأكيد الأكثر على الفعل في عهد الإمام الرضا، عهد الإمام الجواد، عهد الإمام الهادي. في هذه العصور تم التطبيق، يعني الإشارات اللي عندنا حتى تكون عبارة دقيقة، الروايات اللي عندنا تشير إلى أنه طبق في هذه الأزمنة حتى الآن فيما عداها. ما عندنا روايات، هذا الادعاء، ما عندنا روايات تشير إلى التطبيق ولا إلى التأكيد الادعاء من زمان النبي إلى زمان الإمام السجاد، لا تأكيد لا تطبيق الادعاء. قد يأتي كلام بعدين أنه يكون هذا في نوع، نشوف احنا بنطلع على بعض الروايات في المتن الموجود عندنا هنا، متن الشيخ جعفر سبحاني سرد بعض الروايات، سيد الشرازي في الفقه سرد بعض الروايات، بنجيب بنمر عليها. شوف هذا أصل الادعاء، ممن طرح هذا الإشكال في سياق الإجابة الشيخ المطوري في كتابه الخمس، الشيخ الأنصاري تطرق إيه جميل الإشكال ورد الإشكال زين جيد في أي في كتاب الخمس زين، ما لو جايبنا وياك بعد زين مكتبة أهل البيت زين. شوف خلنا أقرأ العبارة، عبارة الشيخ المنتظري قال: فلا يخفى أن الأخبار الدالة على هذا الخمس مروية عن الصادقين ومن بعدهما من الأئمة، فلا يخفى أن الأخبار الدالة على هذا الخمس مروية عن الصادقين ومن بعدهما من الأئمة عليه السلام، الدالة عليه، بل أكثرها مروية عن الجواد والهادي عليهما السلام من الأئمة المتأخرين. صحيح، نحن بنشوف زين شيخ شنو يسوون مع روايات اللي في عصر النبي وعصر الإمام، بنجي نشوف أصلا في روايات شنو يقولون فيه ضعيفة ما. لا ما في روايات عن خمس الأرباح، الكلام ما في روايات عن خمس الأرباح، لا تأكيدا ولا تطبيقا. في كلام أن هناك عمومات، هذه بنشوفها أنها هل عمومات يركن إليها أيضا أو لا يركن إليها، بالتالي شنو راح يكون تفسيرنا. ولا تجد في صحاحنا ولا صحاح العامة حديثا في هذا الباب مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، اللهم إلا بعض العمومات، راجع إلى ولا تجد، التي ربما يحتمل انطباقها عليه على خمس الأرباح. قال يحتمل، وإحنا بنشوف أنه هل هذا الاحتمال مقبول أو غير مقبول، أو أنه احتمال أو يعني هل هو احتمال أم تأكيد في الحقيقة محتمال أو أنه احتمال غير مقبول. شوف الفائدة مدار الفائدة في الأربع فائدة، إذا الروايات موجودة على زمن النبي الفائدة ما عليه الفائدة عام شيخنا، فائدة عام، فائدة حتى فائدة الشسمة حتى فائدة الغاوص، وفي عندنا روايات كان زين. هذا المطلب بنوقف عنده طويل يعني لأن مهم، في كلام كل مقطع بنقف عنده فترة يعني ما بنمرهش، نشوف رواية عهد النبي شنو نحللها. اللهم إلا بعض العمومات قلنا بعضاء لأنها ولا تجد في صحاحنا التي ربما يحتمل انطباقها عليه على الخمس مثل الأربعة ولم يضبط في التواريخ أيضا مطاع لها قل هني مو بس إشارة لا الفعل أنه فعلا طبق ها وهذا يعني بعض الأحيان قد نصل إلى إلى إلى إلى إلى حل أنه ذكر لكن ما طبق هذا هم بصير إشكال ثاني ولم يضبط في التواريخ أيضا مطالبتهما لهذا الخمس النبي والإمام علي من أحد مع أنه لو كان ثابتا في عصرهما كان مقتضى عموم الابتلاء به نقل التواريخ له وكثرة روايته بطرق الفريقين لو كان موجود في عهد النبي أو كان موجود في عهد الإمام علي وليس هذا مما يخالفه حكومات الجور حتى يظن ذلك سببا لاختفائه أنه ليش اختفى والله الآن حكام الجور كان الجور كان يمنعون منه حكام الجور ما كان يمنعون من خمس الكنز ولا خمس الغوص ولا خمس الغنائم الحرب ليش يمنعون من هذا الخمس إذا هو حكم قائم ما ثبت يعني ما في فد شيء تعارض مع حكام الجور حتى نقول بسبب حكام الجور توقف أهل البيت أو ما وردت عندنا روايات حوله رغم أن الإمام علي حكم رغم أنه حكام الجور في الحقيقة كانوا في عصر الجواد الهادي وفي ذاك الزمن أكد عليه كيف وهو كان يوجب مزيد بيت المال وتقوية الجهات المالية بالعكس السلطات تريده فلما صار هذا الحكم مهجورا عند العامة بحيث لم يفت به أحد منهم ولم يتعرض لثبوته أو أخذه أحد من المؤرخين ولا يوجد في كتب علي عليه السلام إلى عماله اسم ولا رسم منهم مع عموم الابتلاء به يعني عهد الإمام علي لمالك الأشتر مثلا أو عثمان مثلا سائر الكتب التي أرسلها الإمام علي ما فيها إشارة إلى خمس الأرباح فها يقول آخر العبارة يقول فهذه معضلة قوية في هذه المسألة قد جاء بها في سياق الأحكام في سياق الإجابة الآن عند إجابة نشوف الإجابة كيف كذا في عدة أجوبة طرحت لهذا الشيء سأقول لاحظوا هذا أصل إشكال وهو إشكال مهم يعني مو إشكال بسيط عندما يقول معضلة قوية في هذه المسألة فعلا معضلة قوية في المسألة لازم واحد يقدم جواب مقنع طيب للتطبيق والتدليل على دقة هذا الكلام خلينا نجون نشوف الروايات إذا مدون عندكم بعضها شوف خلينا نجي الروايات ممكن بعضها ما مدون عندكم هناك بعضها مدون لاحظوا أكو باب فتح الحر العاملي ها شوفوا باب وجوب الخمس هذا في وسائل الآن عندي هذا ما مدون يمكن بعض كم رواية من مدونة بس الظاهر ما دونت لا من هذا الباب ما في تغير هذا البحث ايه لاحظوا ما في موجود في الداخل بحث ثاني شوف الباب شي يقول باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات إلا هو هذا بابنا يعني لما نجي نشوف الرواية كتب بعض أصحابنا ما قاعد أقرأ السند بس حتى يتبين كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إمام الجواب رواية الثانية أنه سأل أبا الحسن الثالث إمام الهادي رواية الثالثة وبإسناده عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أي إمام في هذا الزمان أبو الحسن الثالث يقصد الإمام الرضا أبو الحسن الثالث لا أبو الحسن الأول الإمام الكاظم أبو الحسن الثاني الإمام الرضا أبو الحسن الثالث الإمام الهادي هذا في الروايات تقول الإمام علي لا ما محسوب الإمام الجواد يسأل الإمام الهادي وين نام جواد سلمان هذي؟ وايتين أنا. وايتين جاوش. سأل منه. عندنا السؤال الرواية الأولى محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني لو الإمام جواد. الرواية الأولى. الرواية الثانية عن فلان عن فلان عن علي بن مهزيار عن كذا زين أنه سأل أبو الحسن الثالث الإمام الهادي. وبإسناده عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني ها هذا إشارة لأن لاحظ الطبقة له الإمام الهادي شوف الرواية السابقة أيضا عن علي بن مهزيار للإمام الهادي الطبقة هذه الإمام الهادي زين وعنه قال كتب إليه إبراهيم بن كذا أقرأني وعنه نفس الإمام الهادي هذه الرواية وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر له الإمام لا جواد طبقة الإمام الجواد وين علي بن مهزيار وين الإمام الباقر فلان بن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الحسين بن عثمان عن سماع قال سألت أبا الحسن ها من هو هذا كاظم يقول أبا الحسن يشتكي الإمام كاظم إيه طبقة السماع سماع الصادق والكاظم وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد قال كتبت جعلت فداك من هذا الظاهر يعني هذه الحقبة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد الظاهر أنه الجواد الظاهر أنه الجواد وقد يكون حتى الإمام رضا أحمد بن أحمد بن عيسى الأشعري إيه هو من أهل الجواد إيه؟ هو يروي عن ابن يزيد قال كتبته فيحتمل أن هنا في إشارة إلى الإمام الرضا أو الجواد وبإسناده عن الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد من هو الرضا إيه؟ الريان بعد وأبو محمد نعم الرضا الآن من هو الأسماء اللي جتنا كاظم كاظم الرضا والهادي والجواد الصادقين هذا الرواية بعد ما جينا الصادقين الآن الروايات اللي قرأتها الآن دي اللي أشرت لها هي تتعلق بشنو مو التأكيد على الخمس بس وإنما على على على على التطبيق الجانب العملي لأنه في أعطاء ما قرينا بنقرأ بعدين كلها وين كاظم الرضا وأغلبها الهادي والجواد اللي قريناها الآن بس ما قرينا الروايات بس كلها في المجال في عصر الإمام الصادق أدنى روايات بس لما نطالعها وش فيها الروايات شو أقرأ لكم ما فيها تطبيق فيها تحليل شو عن عبد الله بن سلام قال أبو عبد الله عليه السلام كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصابه لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجاج إلى آخر إلى أن وصل قال حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ما في تطبيق يعني أنه موجود يعني فيه خمس بس في إشارة إلى أنه ما في تطبيق. بعد ببين أكثر عن فلان كذا عن أبي عبد الله الصادق قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فإن قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن شاهد الله أقول فيها إشارة لعصر الواقع هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي يعني الباقر جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو ما كان ياخذ الرواية الأولى عن الباقر عن الصادق أنه إحنا هم أحللنا أحللنا لكن مو الكل يعني من شيعتنا إيه هم يستفيدوا فيها هذه رواية الباقر لا بتجينا الحل بتجينا الحل لا نحن كل الشيعة بتجينا روايات الحل كثيرة في المجال كل الشيعة بتجي هذه الرواية ممكن تقول بأنه فيها كذا لا في روايات ثانية بس أبين أنه في عصر الباقر صادق موجود الحل للكل واللي الإمام هنا قال إلا أن أبي جعل شيعتنا ذلك في حل ليزكو وهو طبق نفس فعل أبي. في عندنا رواية واحدة عندنا في عصر الصادق فيها إشارة كأنما فيها إشارة إلى التطبيق أيضا ما قال جيبوا بس فيها إشارة إلى التطبيق هسه نفهم منها أنه فيها تطبيق ولا لا فيها إشارة إلى التطبيق ولكن لما نروح للروايات الثانية نقول أن الإمام يقول فيها خمس ولكن الرواية الثانية الدليل أنه أحل لهم لكن شوف الرواية إيش تقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال كتبت إليه والرجل يهدي أو يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 1000 درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب الخمس في ذلك فيه خمس وعن الرجل السؤال الثاني وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما هل عليه الخمس فكتب أما ما أكل فلا له مؤونة وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع اللي واضح من هذه فيها جانب تطبيقي في عصر الصادق خذناها الرواية هذه لا أقول بقليلة الرواية فيها تحليل يمكن فيها إشارة أنه فيها يجب لكن ما في تطبيق حتى لو قلنا في تطبيق الكلام سيبقى هو إحنا اللي واضح أن فيها تطبيق روايات من عصر كاظم العصر الإمام الهادي الروايات الموجودة عندنا التي تؤكد على خمس الأرباح في عندنا روايات في عصر العسكري أنه يأخذون خمس السخم شنو هذا ما في إشارة إلى أنه خمس الأرباح فهذا إشكال وإشكال مهم أنه ليش صار التطبيق في هذا الزمن التأكيد في هذا الزمن والتطبيق في هذا الزمن هذا هو منطلق هذه هي الملاحظة الثالثة يأتي مزيد كلام إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين